السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثنا ما زال عن حياتنا والصعوبات اللي فيها وإزاي نواجهها، إزاي نتعامل معها، إزاي نعالجها. قضينا مع بعض سنين ما يقرب أهو من تلت قرن، 20 سنة وأكثر، وكلنا عندنا خبرات، كلنا متعلمين مثقفين، وعندنا شهادات، وعندنا علاقات حسنة مع الآخرين، وعندنا معاملات بنقوم بيها وبنأديها كما يجب وينبغي. إذن إيه اللي حصل له الضغوط ديت؟ كلنا بنعاني، كلنا بنشتكي، كلنا مش قادرين نكمل المشوار. مين عنده الإجابة؟ أنا الإجابة بتاعتي إن تراكمت علينا الأعباء، تراكمت علينا الحاجات اللي بنقتنيها وبنشتريها وبنخوض فيها وبنتعامل وياها، وإن كنا بنرتبها وإن كنا بنعتني بيها وبنهتم بيها الأشياء محتاجينها. إذن هي قال والله مواجهة مع الحياة بصعوباتها وبتعقيداتها التي يعرفها الجميع بدون استثناء. الكل في هذا الوضع، بعد ما كنا صغيرين أصبحنا كبار. الأكل اللي كنا والله يعني بنشتهيه وبنأكله كده وقت بشهية أصبح يعني مناش ليه شهية. الأشياء اللي كنا بنحلم بيها أصبحت عندنا، سواء كان عفش، سواء كان أجهزة، سواء كان فلوس، سواء كان ملابس، سواء كان مقتنيات إكسسوارات وأشياء زي كده، سواء كان مجوهرات، سواء كان ذهب، سواء كان أهو سيارة، تلفزيونات، كل شيء، أساس، فرش، بنغير، بنبدل، بنعدل، بنصلح، بنظبط. إذن هي دي أعباء الحياة، ازاي نواجهها؟ هنا ده الحل المطلوب ان احنا نتعرف عليه، وازاي والله ما يعني ما نغفلش عن المتطلبات الاساسية والرئيسية التي يجب ان نؤديها ونقوم بها. مفيش حد فينا صغير، الحمد لله كلنا كبار، كلنا بنعتمد على انفسنا. مفيش حد يعني دلوقتي بيهتم بالتاني انه صغير، والله وانا هجيب لك وهسوي لك وهعمل وقعد. خلاص انتهينا من مراحل الدراسة، من مراحل يعني الطفولة، ومن مراحل المسؤوليات لدى الاخر. كلنا كل واحد بيعتمد على نفسه، كلنا يجب ان نفكر صح وان نتجه لاتجاه الصحيح نحو الحل الصحيح اللي يريحنا جميعا بدون ان نضغط على حد. إذن لما كنا في البداية كانت أشياءنا قليلة، احتياجاتنا قليلة، تراكمت خلال 20 سنة، بنجد ده ونجد ده ونجد ده ونجمع ده ونسوي ده وفي فرص، في عروض، في مش عارف كذا، في ده في ده، تراكمت كل هذه الأشياء، وما زال ممكن أن يتراكم المزيد، وسوف يكون هناك يعني زي ما بيقولوا القشة التي قسم الظهر الباهي، زي ما يكون كده عندنا عربية وعملين نمليها عن عربية خلاص مل أو شنطة مش عارف تقفل. السلام عليكم ورحمة